شئته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، معه في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إلى أن قال رحمه الله: الثامنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامنة: ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل. إلى أن، يعني إلى أنه لا زكاة في العسل. نعم. وإن كان مطعوما مقتاتا، يعني ما ورد فيه شيء، يعني في وجوب زكاته لم يرد شيء يعتمد عليه، يعني. نعم. اختلف فيه قول الشافعي، والذي قطع به في قوله الجديد أنه لا زكاة فيه. نعم. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره. نعم. لأن النصاب عنده فيه ليس بشر. نعم. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ 5 أفراق. نعم. والفرق 36 رطلا من أرطال العراق. رطلا. رطلا من أرطال العراق. نعم. وقال أبو يوسف: في كل 10 أزقاق زق. نعم. متمسكا بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل 10 أزقاق زق. نعم. قال أبو عيسى في إسناده مقال، أبو عيسى يعني الترمذي، نعم، في إسناده مقال، ويقول الإمام الأحمد رحمه الله ورضي عنه: إذا تكلمنا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا تكلمنا في الترغيب تساهلنا. نعم. أو كما قال، يعني. نعم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، يعني شيء يعني يعتمد عليه ما صح. والأصل براءة الذمة، يعني أن نشغل الذمة بدون دليل في ديننا، هذا لا يجوز. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني على عدم وجوب الزكاة في العسل. نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق كذلك، يعني. نعم. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. نعم. التاسعة: قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم. أي يعتبرون. ومن يعني كل الحقيقة، كل القرآن وكل ما يأتي، يعني إذا أتى عن إنسان مرموق معروف بكماله وعنده شيء من علم، نتفكر فيما يأتي ونتفكر فيما يتكلم، فكيف إذا كان من كلام رسول الله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان من عند الله؟ لذلك يتفكرون، يعملون فكرهم وعقلهم فيما نزل إليهم، لأنه كما ورد أنه عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليه، فإنما هو خير تجتنيه أو شر تباعده عن نفسك، هذا عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا. نعم. يعني يفكر الإنسان يعني عندما يسمع ممن يسمع يعني سبحانه وتعالى كما قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني سبحانه وتعالى عندما أنزل علينا من فضله ورحمته هذا القرآن وأرسل إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام وكان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يريد، ماذا يجني سبحانه وتعالى يعني من عبادتنا أو من طاعتنا أو من امتثالنا لما أمر وقيامنا به على أوجه يعني ما شكل، ماذا يجني، ماذا يستفيد؟ فلذلك العاقل يعني محض العقل يقول يجب أن أتفكر وأن أصطبغ بما قال سبحانه وتعالى. يعني عندما تسمع من إنسان وتعلم أو تظن نزاهته وأنه لا يتكلم لصالحه مباشرة تستجيب له، يعني إذا كان أهل علم، إذا كان أهل فضل، إذا كان أهل عقل، فكيف برسول الله، فكيف بالله؟ لذلك جريمة كبرى أن نعرض يعني عن كلامه، عن كلام رسوله. لذلك صدق الله العظيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مثل ما نشاء يعني عايشين، يعني معيشة ضنكا، يعني هذا كله يشتكي، يعني كله يشتكي. نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك، فإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني سبحانه وتعالى ما خلق ما خلق ومن خلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فإن في ذلك لآية، يعني كل القرآن أنزله سبحانه وتعالى لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، لقوم يتفكرون. ما أنزله لأناس نسأل الله العافية أخذ عقولهم شهواتهم وأخذ ما في من لبهم لهوهم، نسأل الله العفو والعافية. معنى ذلك إذا لم ير سبحانه وتعالى من يأخذ بكلامه مشكل كبير، يعني يمنع عنهم الخير، يمنع عنهم فهم القرآن، يعني وفي آخر الزمان يرتفع القرآن لأنه لا يوجد من يتقبله ومن يعمل به، ورب سبحانه وتعالى غيور على دينه. يعني سبحانه وتعالى يعني إذا أعرضنا يا أيها الذين آمنوا، شو الآية، فسوف يأتي الله، سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمر. بإنصاف يعني بالنظر المنصف، يعني انظر يعني حقيقة بإنصاف، يعني لا تعطل عقلك ولا تميل لشيء، يعني بالنظر المنصف، هذا بيسموه إضافة بيانية. نعم. والفكر اللطيف، شو الفكر اللطيف؟ يعني الذي يدخل إلى دقائق الأمور. لذلك ربي قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو فتكن في السماوات أو في الأرض، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف. يعني سبحانه وتعالى يعني يعلم أدق الأشياء. هذا معنى اللطف. لذلك الماء لطيف يعني يصل لأدق مكان. نعم. فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني تفاوت أحوالها يعني مو دائما, يعني ليس دائما يكون الأمر كما تريد, ومع ذلك لا تفتر عن العمل. نعم. كما قال تعالى يعني, وهذا يعني أمر واضح, يعني أمر واضح. لذلك لطيف إلطاف الفكر, يعني عندما تعمل ما تعمل يعني الطعام الذي العسل الذي تخرجه ما تأكله, هي تعلم يعني تدرك هذا أنها لا تأكله. شو جاية من الإنسان هذا يعني, يعني واضح أنها تشتغل لغيرها ولا تفتر. سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أنت ما تسخر نفسك له وهو غني عنك, لماذا أمرك سبحانه وتعالى؟ نعم. كما قال وأوحى ربك إلى النحل الآية. ألهمها يعني ذلك, ألهمها ذلك. مين اللي ألهمها؟ يعني من الذي أحسن إلينا, ومن الذي أكرمنا, ومن الذي يطعمنا, ومن الذي يسقينا؟ هو الله. يعني وأوحى ربك, بس كلمة ربك هذا الذي تغفل عنه, وهذا الذي تنساه, وهذا الذي تعصيه, نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا ما نرى, يعني نرى ما نرى من تركنا لديننا. يعني مو إذا تركنا نترك, لا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أبدا سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن نرجع وأن نتوجه إلى ديننا, يعني إلى ربنا, وحق له ذلك أم لا سبحانه وتعالى. نعم. ثم إنها تأكل الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش الضارة. نيح يا الله اتركهم نيح. نعم. فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء. تأكل يعني مراعي متعددة, تأكل الحامض والمر والحلو والمالح طيب والحشائش الضارة, فيجعله سبحانه وتعالى شفاء, عسلا حلوا وشفاء. نعم. وفي هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى, يعني دليل على قدرته, يعني دليل على أنه أهل لأن نعبده وأن لا نخالفه سبحانه. نعم. قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا, يعني بعد الأمور كلها, يعني كل ما يعني نزاوله, كل ما نخالطه, كل ما نعيش فيه, يعني خلقكم لكن ثم يتوفاكم. يعني لكن نغتر بثم, ما قال فيتوفاكم, قال ثم, يعني عيد التراخي يعني ثم, لكن أخيرا ثم تنتهي, يعني ينتهي كل شيء له آخر. يعني والإنسان والعاقل دائما ينظر إلى المستقبل. هلا أكثر ما بدنا نقول كل الناس حتى إلا من شذ يعني يريد أن يجعل لنفسه مستقبلا جيدا, بتلاقي الطالب يدرس يعني يسهر ليلة ويتعب نهارة بالدراسة على أمل أنه يحصل شهادة عالية, وما يعلم يقينا أنه يصل أو لا، ما يعلم يقينا، في أهل يموت يعني، ممكن يعني يصير عراقل أو شيء، بتلاقي على أمل يعني، على ظن أم هون أما هنا، أكيد يقين بدك تموت يعني. لذلك ما بتقدم يعني تصير ملك، مو تصير طبيب أو تصير مهندس أو يعني من هالأشياء التي تجلب الأموال، لا تصير ملك، مو يوم يومين، أسبوع أسبوعين، سنة سنتين، لا أما يعني حتقعد أكثر من 100 سنة ملك، وما في حدا بيعمل عليك انقلام ولا أحد يقوم في وجهك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والحال سبحانه وتعالى الدنيا كلها لو صفت لإنسان وصار ملكا لها لا تساوي عنده جناح بعوضة، فكيف يقول ملكا ثم نعيما وملكا كبيرا؟ لكن قدر الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لظلوم، ما الظالم، شوف لظلوم فعال، فعول يعني مبالغة فاعل، لظلوم، وما الكافر كفار، تنتين صغت مبالغة. فنسأل الله العفو والعافية، ننتبه من هذا ونرجع إلى رشدنا وإلى ما يرضي ربنا وإلى ما يعزنا ولا يذلنا، يعني نرى ما نرى. نسأل الله العفو والعافية. كيف يعني أعداؤنا وأعداء ربنا وأعداء ديننا يتكالبون علينا؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين. نعم. قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، بين معنى. نعم، بين معنى، بين معنى مبين يعني، نعم يعني ظاهر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني أردأه وأوضعه. الحمد لله يعني بقى. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني الذي يرد يعني الكبير يرد. لا الحمد لله، قال منكم يعني، طبعا الآية محتملة، حمالة معاني الآية. ومنكم من يرد يعني منكم من لا يعمر يعني ما بيكبر، كما قال سبحانه وتعالى: ومنكم من يتوفى قبل، الآية، ومنكم من يرد، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يعني ثم جعلكم يعني سبحانه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بعد ما منكم سورة إيش؟ لا مو بالحج، لا بالزخرف. نعم. ومنكم من يرد إلى، منكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر سبحانه وتعالى. فمنكم يعني من يرد إلى أرذل العمر يعني يكفر، منكم من يتوفى من قبل يعني شاب وراح، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولا ومنكم من يرد يعني يكبر ولا يعني يرد إلى أرذل العمر، يعني يبقى على ما أكرمه الله به، يعني ممكن يعني تحمل هذا، ونسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. الله يرحم الشيخ صلاح الدين الزعيم، يعني عمره أكثر من 80 بحسب ما بيحكونا مشايخنا، يعني ده الشاب شوارب وبإيده سكين سيخ، مو سكين السيخ يعني السكين الكبير اسمه سيخ، وماسك نسأل الله العافية. كفار مسكوا هيك حطوا تحت رجله. هذا الراوي الشيخ حسن، سيدنا الشيخ حسن الله يرضى عنه ويرحمه، داس عليه يعني إيه ما شاء الله. هذاك شاب هو يعني طبعا يعني ما شاء الله رحمة الله يعني، وله أكثر من جولات منها بهذا يعني رحمة الله يعني. ففي ناس يعني ما شاء الله يبقى على ما هو عليه، ومنكم كما قال سبحانه وتعالى، وبعض الناس يعني بيكون في أشياء وأشياء يعني. نحن كأنه فيوزات يعني، في فيوزات بتتأثر، في فيوزات يعني تبارك في شيء بملح ما عندي يعني. الله يعفو عنا، يحكوا على الله يرضى عنه. من العلماء الكبار المحدثين كان السيد المنتصر الكتاني رحمة الله عليه، كبير عمر، حتى صار من يجول أولاد أولاد أولاده مع ذلك. مين هذا؟ شكون هذا يعني؟ هذا الولد مين هذا؟ ما بيعرف، ما يعرف أولاده. تسأله مسألة علمية أبدا بين عينيه، ولا يخطئ بها يعني من شيء فيها. أما أولاد ابنه ما يعرفون يعني. يعني بعض العلماء الكبار حكى له للشيخ حسن، وهذا من كلام الشيخ الله يرحمه رحمة الله عليه، وصل الله نسألك العافية، وصل على بيته يعني، ما بعرف سميه ولا ما سميه، المهم من كبار العلماء ما عاد عرف بيته. سأل الأولاد بيت فلان وين، قالوا له. فهذا الإنسان لذلك بده الإنسان يعني يتقي الله يعني حتى ربي سبحانه وتعالى، ويسأله يعني أن يثبت علينا ما أنعم به علينا، وأن يجعله الوارث منا. الله يرحم الشيخ صادق حبلكي، كان كثيرا ما يدعو، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا. والحمد لله ما شاء الله حوله يعني، يعني مات وعقله عليه يعني، يعني الوارث منا. ما معنى الوارث منا؟ يعني العين أو غيره من أجزاء الجسم لما بيموت بتبقى عينه راكزة، ما في شيء، ما بيقول بيتبرع بعينه، بيتبرع معناتها مين هذي ورثه يلي كان بعده، الوارث الذي يأتي بعد. فعينه تبصر بعد ما مات، معناتها هي اللي ورثته يعني، واجعلها بعدنا صحيحة كلها، إن عين أو غيرها أو يعني هذا، ويجعلوا الوارث منا يعني ما نفقد شيء. فكر إذا هو ورث عين وراحت، أو نسأل الله في سمعه أو قلبه أو أو أو أو يعني، يعني كلها سليمة يعني. نصل إلى الله، الله يرحم. بعضهم كنا بأم الطيور، كنا نمشي 400 كيلو مشان نصل لقاعدة، بصراحة مو قاعدة مستأجر بيوت، هلا بعشر دايم نصير قاعدين على البحر يعني. ولو في مدل الأشياء كانوا أهل الشام طلعوا يمكن 600 كيلو بيطلعوا، ايه قاعدة يعني مو كل قدم كركب شوي يعني. ايه اللي استأجرنا عنده رجل يعني مؤمن يعني، شوفه يصلي على السطوح. بعدين قالوا حجي السلام عليكم يعني، سلمنا عليه. فالشاهد قال لي ان شاء الله بتوصل لبيتك صاغ صاغ صاغ سليم صاغ سليم يعني بصاغ. فانا صلي عند الله صاغ سليم قال لي ان شاء الله بتوصل صاغ سليم. الله يرحمنا، بأن صار سليم إن شاء الله. نعم، وجعله الوارث منا. يعني يصلى عند الله وإيده شغالة، يصلى عند الله إذنه شغالة، لسانه شغال، كبده شغال، كله شغال، يعني وجعله الوارث منا، فالله يرحمه. شيخ صادق كان كل شيء شغال فيه، يعني يعني رحمة الله يعني. نعم، كانت الدعوة على لساني رحمة الله يعني. فالله يكرمنا، يعني ما ألهمك الدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة، يعني الحمد لله. فاللهم فرج عنا وفرج عن إخواننا، اللهم كلهم اللهم أنزل عليهم جندا من عندك، وأنزل على عدوهم وأعداء دينك بأسا ومن يعني ومن تكفه وما تكفهم فيه عنهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا كالنساء، ما يعني ما ليس لنا إلا نساء دموع ودعاء، ولا مو هيك الأصل؟ سيد النبي، وما أدراك ما سيد النبي، شو دعوتي ودعوتك قدام سيد النبي؟ طلع لبدر وهنيك دعا، يعني يقدم بعدها يدو، لكن يعني الأمر ما بصير هيك هبش يعني كمان. فالله هيك يرمنا يوفقنا إن شاء الله. ومع ذلك يعني مو أقل منا، يعني إنه نأكل ونشرب ونوه ونجي وكأنه الأطماء أكلنا عجين، يعني ما عندنا خبر. لا أقل شيء اهتم، يعني اهتم اهتم بإخوانك، بس أقل شيء لا تنساهون، يعني دعيت حدا يعني يعني أقل قليل اللي بالسجود. إذا سبحان الله ربي الأعلى يمكن ما بيقول مرة خلاص، هذا إذا بيصلي، إذا ما بيصلي نسأل الله العفو والعافية. بقى بدها يعني عودة إلى الدين إن شاء الله. نعم. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، يعني أردأه وأوضعه، وقيل الذي ينقص قوته. ما بده ينقص، مشكلين ينقص، الله يسامحون. الله قال سبحانه وتعالى، الله قال ثم لم ينقصوكم شيئا، ما قال ينقصوكم. نعم، تعدى بنفسي، ما بده، لا مشكلين كمان. نعم، الذي ينقص الذي ينقص، وقيل الذي ينقص قوته وعقله ويصيره، نعم، إلى الخراب، إلى الخرف ونحوه. قصده عن العمر ينقص قدرته، أي ينقص العنقود، العمر ينقص قدرته، أي مو ينقص، ينقص قدرته، مو العمر ينقص، هو يتعدى، يعني نقصك، ما تقول. نعم، وقيل الذي ينقص قوته وعقله، يعني كثيرنا بيخطوا فيه، يعني يعني بيصير له، كان هذاك الفصيح، يعني يعني هذا عمل قاعدة باطلة، جعل نقص لازمة، لذلك قال أنقص. أما لما نقول نقص، جعلنا الفعل نقص متعدي، وجهل هذا نقول نقص لازم، هذا لا يجوز، هذا تعدي على اللغة العربية. نعم، وقال ابن عباس يعني إلى أسفل العمر، يصير كالصبي الذي لا عقل له. نسأل الله العافية، يا رب نعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر. الله يرضى عن سيدنا شيخ زكريا الأنصاري، عاش أكثر من 90، يعني يعني إيه ما شاء الله، ما فتر، ما رؤي مرة إلا يكتب أو يقرأ أو يصلي، ما رؤي بهذه بغير هذه الأحوال. زكريا الأنصاري يعني 100 سنة، فكل هالأمة يعني الفقهاء والمفتون يعني في المذهب الشافعي كلهم تلامذته، وهو تلميذ ابن حجر، يعني ابن حجر العسقلاني الله يرضى عنه أمير الحديث، وتلميذه ابن حجر. لذلك سألوا يعني كيف حصلت ما حصلت، قالك طحنت بين حجرين، بين شيخه ابن حجر العسقلاني وبين تلميذه ابن حجر الهيتمي الله يرحمون، هيك مدنا مددين، يعني شاهدنا ما فقد شيئا. فلذلك ومنكم إن شاء الله نكون من الذين متعهم الله سبحانه وتعالى بما أكرمهم إن شاء الله. نعم نعم. والمعنى متقارب. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم. شو اللهم صل عليه، يعني يعني هو يعني كريم، هو رحيم، هو محب عليه الصلاة والسلام. لكن نرجع لأكثر من رسول الله، من الذي أرسله؟ معناته الله أرحم الراحمين، يعني عليه الصلاة والسلام إن شاء الله بريء من الكسل. وأين الكسل من رسول الله يعني، وأين الجبن من رسول الله؟ لكن يعلمنا، يعني يقنع يعلمنا لأن نستبق بما علمنا عليه الصلاة والسلام. ليش قال هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام؟ ومن أرسل ورجع حب الله يعني حتى يتحقق فيك الذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله، حتى تتحقق من هذا سبحانه وتعالى، بتكون أشد إن شاء الله من أشد الخلق حبا له سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. الله يجعلنا منهم مع العافية. نعم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أين الحديث؟ خرجه البخاري. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك تعاذ منه نبيه، ونسألك مما سأله ودعاه نبيك يا أرحم الراحمين. نعم. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر. الله بصير أوقات الإنسان ينسى يعني كأنه لا يعلم، يعني راح من ذهني يعني. لذلك نعوذ، اللهم إنا نعوذ بك يا رب يا رب، واجعله الوارث منا. نعم يا رب. نعم. وقد قيل لا يكون للمؤمن، وقد قيل هذا لا يكون للمؤمن إن شاء الله. ورد يعني ما يعني من جمع القرآن متعه الله بعقله إلى أن يموت، من جمع القرآن. نعم. لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه. نعم. وقيل المعنى لكي لا يعمل بعد علم شيئا، يعني لكي لا يعمل بعد علم شيئا. نعم. فعبر عن العمل بالعلم لافتقاره إليه، يعني عبر يعني سبحانه وتعالى يعني الأصل يعني فذكر نقول فأقال يعني الأشياء سبحانه وتعالى التي لم ينسبها إلى نفسه ما مجيبها، لأنه مين عبر يعني فقال يعني الله عن الله ما نصفه بما لم يصف به يعني نفسه، يعني استغفر الله يعني. فيعني فذكر سبحانه وتعالى في الآية يعني فذكر وقال يعني كمان هو بده يقول فقال فاستبدل العلم بالعمل بالعلم. نعم، يعني نكون مراقبين لله، وهذا الذكر الحقيقة. نعم، لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في علمه. نعم، والمعنى المقصود الاحتجاج على منكر البعض. يعني لما الإنسان بده يعمل شيء بده يعني بيكون ذهنه حاضر حتى يكون هذا الشيء يعني يستطيع أن يفعله، لذلك ما عاد يعمل شيء لأنه ذهنه ما عاد يكفي يعني يجمع ذهنه يركز يعني لهذا العمل لكي لا يعمل بعد علمه. يعني كبير ما عاد يساوي شيء يعني. نعم نعم، والمعنى المقصود الاحتجاج على منكر البعث. نعم، أي الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن يميته ثم يحييه ثم يحييه، لكن نسأل الله العافية، وإذا قلبه ميت نسأل الله العفو والعافية بتلاقي كبير يعني، وما يعني الله ما بده الله ما بده يعني بده يجعله من في جهنم هيك سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبس الإنسان يعني عندما يعني الإنسان يأتي، لأنه الشيطان بصير بعيوبنا ودائما منتبه لنا، طيب شو سوى هذا وشو هذا عمل وهذا يا رب يعني وهذا يحطه بجنة، ارجع بقى يعني أنا هل اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قال إن لله 99 اسما من حفظها من وعاها من قرأها يعني دخل الجنة، بس لما ذهنك يأتي ويتردد ارجع اقرأ الأسماء الحسنى بينتهي كل شيء. عدل هو ولا لا؟ إذا ما بتقول هيك تكفر. حكيم هو ولا لا؟ غني عن حد ولا لا؟ سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام ولا لا؟ سبحانه وتعالى عليم ولا لا؟ طب ليش بس ذهنك يعني تصير أهل لا تفهم كان فهمك، ولا بده يفهمك بينفجر عقلك. يعني أنا بشبه إنسان معه ابنه الصغير يعني أول ما شيو بيشوف علبة دواء بالصيدلية حمراء وصفراء بصير بيبكي، بدي بابا بدي يعني يعني ما بيستعمل بالحكي لسه، ما في إلا بشده وخلصت القصة، يعني بيلهي بشي تاني مثلا. أما بيقعد يقول له هي فيها سموم بابا، وهي فيها أشياء هي بتعمل إيه هيك بحاكي، وإذا حاكي بصير أصغر من ابنه. والله سبحانه وتعالى إننا معاجز إقنانا، بس ما بيلا يعني هلا 220 مو 2200 وإذا مليونين ومئتين بده هذا الله، بس الله قل خلاص سبحانه وتعالى. يعني ذلك بنذكر حتى نعرف الله، هذا ذكرنا مو طقطة مسبحة. يعني كيف ما كان مع ذلك منيح يعني الذكر باللسان دون القلب قليل الجودة، لكن أفضل من عدمه دون إمام الغسالي. هذا يعني بغذينا هذا أنه ما نعترض، لأنه الإنسان نسأل الله العافية يعني إذا مشى بهذا السبيل قد يموت على هذا، يموت كفر والعياذ بالله. لذلك آمنا بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله. الله سبحانه وتعالى الحق، له الأسماء الحسنى بكل كمال موصوف وبكل معروف معروف سبحانه وتعالى. فكروا يعني إنه هو الله، يعني الله يرضى عنه. أنا بأخذ علي سيدنا أبو الحسن الشاذلي ما بيقول يا هو يا من هو شو يعني، كأنه هيك الله فتح له هذا، شو بدي أحكي، هو ياهو بس لا ما نقول ياهو لا ياهو هو الله أكبر. اي والله لذلك ما ننسى الله. اذكر الله ذكرا كثيرا. إيه الله يكرمنا ان شاء الله نحن جلستنا من الذكر ان شاء الله. نعم وهي والله هي مجالس الجنة قبل الجنة. اي والله اي والله الله يكرمنا ويثبتنا. نعم نعم. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الله حاجة لهم حاجتنا على أدنى الله يعفو عنه.